فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله لمن حمده. الله أكبر.